آية المائدة، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. ففيها النهي، وليس نهيا عن كل سؤال، وإنما نهي عن نوع من الأسئلة التي يترتب على عليها أحكام ونزول أحكام، أو الأسئلة التي فيها شيء من التكلف أو نحو ذلك. قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وشدة رغبتهم فيه، فلما كانوا قد نهوا عن الأسئلة كانوا يودون بل يفرحون عندما يأتي الرجل من البادية، والبادية من يعيشون في البوادي وليست المدن، فيفرحون إذا جاء رجل من أهل البادية وكان عاقلا. مقصود بالعقل حسن السؤال، يسأل سؤالا يكون مهذبا في السؤال، في طريقة السؤال، وأيضا سؤاله نافع، فيفرحون بمجيء الرجل على هذه الصفة، أن يأتي سائلا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسمعون. قال: فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك. رسولك أي من أرسلته إلينا يدعونا إلى الإسلام، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فزعم لنا، الزعم هنا المراد به الخبر المحقق، زعم لنا أي أخبرنا، ليس المراد بالزعم الدعوة أو الادعاء أو الظن، بل المراد الخبر المحقق. زعم لنا أنك تزعم أي أنك تخبر أن الله أرسلك، أي أنك مرسل من الله، بعثك رب العالمين إلى العباد. قال عليه الصلاة والسلام: صدق. قال: صدق. قال الرجل: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. هذه الأسئلة الثلاثة، هل كان يسأل هذا الأعرابي وهو لا يدري من الخالق لها؟ هو يدري ويعلم بأن الله هو الخالق، لكن هذه الأسئلة ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لما بعدها، مقصودة لما بعدها. فهو يسأل هذه السؤالات الثلاث: من خلق الأرض؟ من خلق السماء؟ من خلق الجبال؟ قاصدا بها ما بعدها. وهنا تأمل، الرجل يريد أن يستوثق، يريد أن يستوثق، يريد أن يتثبت، يريد أن يزداد يقينا. وهذا الرجل لم يأتي كافرا، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المجيء ما جاء كافرا، جاء مسلما، ولكنه أراد أن يستوثق و يزداد يقينا، فأنشأ هذا الكلام أو هذه السؤالات: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلق الجبال؟ ليكون طريقة للاستيثاق والتثبت من هذا الأمر. وإذا تأملت، الرجل أين يعيش؟ في البادية، محيطه جبال وأرض وسماء، هو بين هذه الأشياء، محيطه جبال وأرض وسماء، ودائما يعيش في هذا المحيط، يعني ليس هناك أشياء أو أمور أو مثل ما في المدن، وإنما دائما في مرأى عينيه السماء والأرض والجبال وما فيها، مثل ما قال وجعل فيها ما جعل فيها من أشجار، من أودية، من غير ذلك. هذا الذي يعني هو محيطه، فجاء بسؤال يتناسب مع محيطه، مع الحياة التي هو فيها، فذكر من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال وجعل فيها ما جعل، وهو يريد أن يصل بهذا إلى أمر. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: الله، أي خالق هذه المخلوقات، موجد لهذه الكائنات البديعة العظيمة الدالة على عظمة من خلقها وكمال من أبدعها وأوجدها. فقال الرجل: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ يستحلفه لما أحضر في الذهن عظمة الله، هذا الرجل العربي لما أحضر في الذهن عظمة الله بخلق هذه المخلوقات العظيمة الدالة على عظمته سبحانه، لما أحضر هذا المعنى استحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. لا يتصور الرجل هذا الذي هو أعرابي في باديته، لا يتصور الرجل أن يوجد إنسان يستحضر عظمة الله وخلقه لهذه الجبال وخلقه لهذه السماوات وخلقه لهذه الأرض، يستحضر أن الله هو المبدع لها ثم يدعي أنه مرسل منه وهو غير صادق، ما يتصور أنه يوجد ويستحلف بخالق هذه المخلوقات العظيم سبحانه وتعالى، ما يتصور إطلاقا أن يوجد إنسان يستحضر هذه المعاني ثم يستحلف بخالق هذه المخلوقات فيقول: نعم هو أرسلني، وهو غير صادق. فهذا اتخذه ماذا؟ طريقا للاستدلال يتناسب مع محيطه والحياة التي يعيشها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. انتهى موضوع الرسالة والبعثة. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، أن علينا 5 صلوات. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، علينا 5 صلوات. علينا هذه الصيغة تدل على الفرض، علينا أي كتب علينا، فرض علينا، هذه الصيغة تدل على الفرض. لما يقول القائل: علي لفلان من المال كذا، فهذا هذه الصيغة تدل على أن هذه الصلوات الخمس فريضة، هذه الصلوات الخمس فريضة. إن علينا 5 صلوات. لما يؤتى بهذا الجار والمجرور علينا ثم يؤتى يعين بعده ما هو هذا الشيء الذي عليه، هذا لا يكون إلا في الشيء الذي هو متعين. قال: إن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك. فبالذي أرسلك، أولا كان يستحلفه بماذا؟ بالذي خلق السماء والأرض والجبال، الآن تحول الاستحلاف بالذي أرسلك، لأنه آمن بأنه رسول من رب العالمين. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، أي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا في أموالنا أي صدقة تؤخذ من أموال الأغنياء وترد على الفقراء. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، أي في كل سنة. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. هذا الحديث ذكر فيه مباني الإسلام الخمسة، ذكر فيه مباني الإسلام الخمسة، أولها الرسالة، الرسالة، والرسالة فيها أيضا التوحيد، أرسلك أي أنت مرسل من الله تدعو إلى توحيده وإلى عبادته وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، فهذا فيه الركن الأول الشهادتان. ثم ذكر الصلاة، ثم ذكر الصدقة، ثم ذكر الصيام، ثم ذكر الحج. وهذه مباني الإسلام التي ذكرت في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. وفي حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهذه مباني الإسلام. هنا نستفيد فائدة مهمة جدا في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل الآن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الرسول كان يدعو إلى هذه الخمس. الرسول كان يدعو، الرسول الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إليهم كان يدعوهم إلى هذه الخمس. استفاد من هذا أن هذه الخمس هي التي ينبغي أن يعنى ببثها، في نشرها، في تعليم الناس إياها، في دعوتهم إليها، في تفهيمهم تفاصيلها، لأنها هي النجاة. ومن أمسك هؤلاء الخمس أمسك مباني الإسلام، أعمدة الإسلام التي عليها قيام الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها من الدين أضيع. ولهذا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يجب عليهم أن يكون تركيزهم بالدرجة الأولى على هذه الخمس، وأن يحرصوا على غرسها في الناس ونشرها ودعوة الناس إليها وتعليمهم أيضا بالتفاصيل التي تتعلق بهذه المباني. ثم ولى، مشى الرجل بعد أن استوثق وتثبت، وأراد أيضا زيادة في الطمأنينة أن يسمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. وهذا من عقل الرجل، هذا من عقله وحرصه على الخير. ثم ولى قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقط هؤلاء، لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن صدق لا يدخلن الجنة، لئن صدق لا يدخلن الجنة. مثله في حديث آخر نظير لهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني تحقق فلاحه بشرط الصدق. الرجل أخبر عن عزيمة قامت في نفسه أنه يستمسك بهؤلاء الخمس استمساك تام لا يفرط فيهن ولا ينقص منهن شيء ولا يزيد عليهن في الأعمال الأخرى، ينشغل بالمصالح الدنيوية لكن لا يفرط في هؤلاء الخمس، يستمسك بهن قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق أي في استمساكه بهؤلاء الخمس ومحافظته عليهن لا يدخلن الجنة لا يدخلن الجنة. مثل حديث معاذ قال حديث معاذ الطويل وفيه قال فيه قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فذكر هؤلاء الخمس فذكر عليه الصلاة والسلام هؤلاء الخمس وله نظائر كثيرة جدا. حديث النعمان بن قوقل قال أرأيت إن صليت المكتوبات وأديت الزكاة المفروضة أحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فهذه الخمس هي مباني الإسلام أعمدته التي عليها قيامه، من استمسك بها فهو المسلم وهو من أهل الجنة ويدخل الجنة كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله باب فرض الصلاة ركعتين ركعتين. عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان. قال باب فرض الصلاة ركعتين ركعتين، يعني أول ما فرضت، أول ما فرضت، أول ما كتبت الصلاة ركعتين ركعتين. الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فعلى حالها ركعتين هي والمغرب ثلاث. فأول ما فرضت الصلاة ركعتين قال عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فالظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قرت صلاة السفر أي بقيت على حالها الأولى التي فرضت فيها الصلاة وهي ركعتين، فصلاة السفر ركعتين على ما فرضت في أول الأمر، أقرت بقيت على ما فرضت في أول الأمر. وأتمت صلاة الحضر أي بعد ذلك جاء الأمر بإتمام صلاة الحضر أي أربع ركعات أربع ركعات. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر، ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان. عثمان أيضا نقل عنه ذلك ولم ينقل عنه ذلك أيضا في بداية خلافته، بل بعد ما أمضى ست سنوات رضي الله عنه من خلافته ما مال اجتهادا إلى أن يتم في السفر، يعني يصلي الظهر والعصر والعشاء في السفر أربعا، وعائشة كذلك. فعروة يسأل ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان، تأولت اجتهدت مثل ما اجتهد عثمان رضي الله عنه. إذن كانت عثمان رضي الله عنه لم يتأول هذا التأويل أو يجتهد هذا الاجتهاد إلا بعد مضي ست سنوات من خلافته من خلافته. قيل أقوال في معنى تأول وأيضا تأولت، قيل أقوال في ذلك، لكن أقربها أن عائشة وعثمان رضي الله عنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام، تكون الصلاة تامة، هذا جائز وهذا جائز. ولهذا أيضا في خلاف عند أهل العلم، هل القصر في السفر رخصة أو عزيمة، هل هو رخصة أو عزيمة؟ فالحاصل أن عثمان وعائشة رأي القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذ بأحد الجائزين وهو الإتمام، أي الأخذ بالتمام وعدم الأخذ بالرخصة التي هي القصر، لأنه ليس عزيمة وإنما هو رخصة، فرأي الأخذ بالإتمام. هذا أولى ما قيل في تأويل عائشة وتأويل عثمان رضي الله عنهما. وكان الأمر في في في فعل النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده أبو بكر وعمر، وصدرا أيضا من خلافة عثمان الإتمام، لكن هذا اجتهاد القصر في السفر، القصر في السفر، لكن عثمان رضي الله عنه اجتهد. والمعتبر والمقدم في هذا هو الهدي، هدي النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالذي عليه الأمر هو الأخذ بهذه الرخصة، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل، وكما كان أبو بكر يفعل، وكما كان عمر يفعل، وكما كان أيضا عثمان يفعل في 6 سنوات من خلافته رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: باب الصلوات الخمس كفارة لما بينهن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وكفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي رواية: ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال: باب الصلوات الخمس كفارة لما بينهن. هذا فيه فضيلة للصلوات الخمس، وأنها يوميا يحصل بها تكفير للمسلم عن ذنوبه وخطاياه، عن ذنوبه وخطاياه. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس يوميا تنقي الإنسان تنقية 5 مرات، تنقية من الذنوب، تكفير للخطايا. قال أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وأيضا في الرواية الأخرى: ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. في الرواية الأخرى: إذا اجتنبت الكبائر، هما بمعنى واحد. هذه فرائض عظام، الصوم، الصلاة والصوم، هذه فرائض عظام جدا، فرائض عظام، لكن تكفيرها لماذا؟ لما دون الكبيرة. قال: ما لم تغش الكبيرة، إذا اجتنبت الكبيرة، بمعنى أن الكبيرة لا بد فيها من توبة. وعليه فالأحاديث مثل الآن آخر حديث مر معنا، حديث سعد بن أبي وقاص: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر، قال: غفر له ذنبه. حديث كثيرة في هذا الباب. إذا كانت الصلوات الخمس نفسها الفريضة ما تقرب إلى الله بشيء أحب إليه ما افترض سبحانه، إذا كانت هذه الصلوات الخمس التي أعظم فرائض الإسلام لا تكفر الكبائر، إذن النصوص الأخرى التي فيها أذكار وفيها أدعية أو نحو ذلك أو أعمال صالحة، ويقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ذنبه، غفرت له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر. المراد ما لم تغش الكبائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر لابد فيها من توبة. ولهذا حديث النعمان قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أحللت الحلال وحرمت الحرام، أدخل الجنة؟ قال: نعم. فالحاصل أن قوله كفارة لما بينهن أي كفارة لصغائر الذنوب، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. نعم. قال رحمه الله: باب ترك الصلاة كفر. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال: باب ترك الصلاة كفر، لأن الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين، وإذا ضيع العماد لا يبقى بناء الصلاة، لا يبقى بناء الدين، إذا ضيع هذا العماد لا يبقى بناء الدين قائما، مثل ما مثل أهل العلم بعمود الفسطاط، عمود الخيمة، إذا نزع العمود من وسطها سقطت الخيمة، لم تبقى قائمة. جاء في المسند أن الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، يعني يحشر مع أعمدة الكفر، لأنه ضيع عماد الدين الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. أورد هنا حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الكفر هنا هل هو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اثنتان في الناس هما بهم كفر؟ هل هذا هو هذا؟ اثنتان في الناس هما بهم كفر. فرق بين الكفر المعرف باللام وبين كفر منكر في الإثبات، مثل الحديث هذا: اثنتان في الناس هما بهم كفر، هذا كفر دون كفر. أما قوله هنا في الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا يقتضي أن الصلاة حد. لاحظ الآن الحديث ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر، بين الرجل وبين الكفر، هذا يفيد أن الصلاة حد. بين الرجل وبين الكفر، هذا يفيد أن الصلاة حد تدخله الإيمان إن فعله، وتخرجه إن لم يفعل. تدخله الإيمان إن فعله وتخرجه إن لم يفعل، أنها حد بين شيء وشيء، بين الكفر والإيمان. فهذا مما يدل على مكانة الصلاة العظيمة ومنزلتها العلية في دين الله، وأنها عماد يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب جامع المواقيت. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس،